وهذه الحديث عن الزواج شيء ضروري ويجب على كل مسلم أن يلم بجوانبه وأحكامه. الشباب يا صاحب سماعة الشيخ يعاني من غلاء المهور وذلك في سبيل زواجه وإكمال نصف دينه، هل لكم بالتحدث بهذه الخصوص؟ وحدد لو تبنيتم فكرة إنشاء بنك أو جمعية على غرار الصندوق العقاري مساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000، لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن إلى 150,000 وهكذا. قوليا الخير من المشروع عندنا من 4 سنين أو أكثر فيه مساعدة ب 25,000، ولكن مع ذلك تتأخر هذه المساعدة قليلة في الباذلين، لأن الباذلين في هذا المشروع قليلون من زكاتهم وغيرها، ولكنه يحصل لمن حضر يحصل 25,000 المساعدة من مصر. وإذا تيسر جنب أو مصرف أو تاجر لكم بذلك ويسر ويسر الناس هذا طيب، ولكن من يؤدي القرض؟ هل الناس يؤدي القرض؟ ولك القرض إلا من شاء رب الكبار يأخذ القرض ولا يرد القرض، المطلوبة تكون مساعدة فإنه على الزواج من دون قرض ولا يرد القرض، لكن إذا تسلم جدا من يطلب ويرتعين أو يحسب الضمان الدولة تغرض أيضا، الدولة تغرض بحرور لها وخشب يتقدر قد ينفع وقد يوقف قد يعني تغرض لها، لكن هذا الأمور لا تكفي، أمور خبيثة تساعد فقط.